بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نسدد الطلقة الرابعة على النفس للقضاء على النفس الأمارة بالسوء للقضاء عليها. نحاول أن نصيب النفس الأمارة بالسوء في مقتل من مدفع العبودية الموجه. والأمر إخوتان يحتاج إلى سكينة أكثر مما فيه، أكثر مما نحن فيه، سواء من الرجال أو من النساء. فرجائي للإخوة أن يستقروا وأن يهدأوا، المية اللي وردي ترجع تاني. أهون علينا عطش يوم القيامة، واسقنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم. احتمل واصطبر، وخالف نفسك وهواك ولو قليلا. إن كل كلامنا يدور حول التخلص من النفس الأمارة بالسوء، وسبق أن ذكرنا أن أول خطوة في سبيل التخلص من إمارة النفس وإقامة حاكمية الله على النفس ألا تتابع نفسك في كل ما تطلب. لا تتابع نفسك في طلبها إذا طلبت المياه أو طلبت غير ذلك. فيش فايدة رد مصيبة. ثم إلى نساء المسلمين أقول: أخواتي، لا تكن صدا عن سبيل الله، إياكن أن تكونن صادات عن سبيل الله. بإعطاء المثال السيء في مصلى النساء، تتقاصر معها هممنا، حتى أننا ليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى أننا لم نعد نصدق أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، وأن فلان كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، وأن أبا بكر الصديق صلى بالبقرة بالفجر يوم حتى كادت الشمس أن تطلع عليهم، إلى آخره من هذه الأمثلة والنماذج. إننا لسنا فقط لم نعد نطيق فعل هذا، بل وصلنا إلى أننا لم نعد نستطيع أن نصدق هذا، وهذا من الخذلان ولا شك. بدأنا في ذكر السبيل لإقامة هذا الأمر، وذكرنا أن السبيل الأول الاستعانة بالله وصدق اللجئ إلى الله والدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. حتى لا أطيل، ندخل في أمر ثان في سبيل تحقيقه، وهو العلاقة بين العلم والعمل. يقول ابن الجوزي: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل. ابن الجوزي يقول: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا، هذا رأيكم كسلفيين أن العلم هو الأصل وهذا هو الحق، وكلكم يعلم تبويبا إمام البخاري لباب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل كل شيء. لكن القضية العلم بس فقط وانتهت القضية؟ قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. كثيرا ما أوجه هذا التوجيه أحبتي، أنك تقول: أنا ملتزم، هذا قولي، فما حقيقة قولك؟ أنا طالب علم، هذا قولي، فما حقيقة قولك؟ أنا أحب الله ورسوله، هذا قولي، فما حقيقة قولك؟ لكل قول حقيقة. نريد أن نبحث عن حقيقة أقوالنا. نحن نحب العلم، نطلب العلم، نرجو العلم، نقدم العلم على كل شيء، ولكن وقفنا مع صورة العلم دون الوصول إلى حقيقته. اسمع كلام ابن الجوزي يقول: إلا أني رأيتها واقفة، رأيتها، رأيت مين؟ نفسي، خلي بالك، رأيتها نفسي واقفة مع صورة العلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين الخشية؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ هذه هي القضية أيها الإخوة. تعلمت، لكن ماذا أفادك العلم؟ إنني أريدك أن تقول: حضرت في خلال مدة التزامي 10 مجالس، ماذا أفادتك؟ ماذا أثرت فيك؟ ماذا نفعتك؟ كثيرا ما أوجه إلى هذا، إلى الذين يبحثون عن أماكن الزحام وإلى الأسماء اللامعة في الخطب والدروس. لابد بعد أن تخرج من الخطبة، من خطبة الجمعة، أن تتساءل: ماذا استفدت؟ وماذا سأعمل بعد الخروج مباشرة؟ فإن لم تستفد من الخطبة ولم تعمل بشيء فيها فأنت تحتاج إلى تصحيح موقفك، تصحيح نيتك، فإنك أفسدت نفسك. قال ابن الجوزي: فصحت بها. ما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين الخشية؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أو ما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر شجي النسيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة؟ أما صام يزيد الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع لأبيها: أبتي، ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البياس. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة ثم قال في آخر حياته: والهفا سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة لم يفطر إلا الفطر والأضحى؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من شدة الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من شدة الخوف؟ أما تعرفين يا نفس أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ يا نفس احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنى. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبر، وقف هجمة لا تخيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. نعم إخوتاه أحبتي في الله، لا تقفوا مع صورة العلم. حفظت قرآن؟ نعم. ماذا صنع القرآن في قلبك؟ قرأت في الفقه؟ حضرت درسا؟ عرفت عقيدة؟ ما أثرها؟ هذا هو المطلوب. تعالوا أيضا كيف نتعامل مع نفوسنا في هذا الباب، لنرى كلام ابن الجوزي في موضع آخر، لنعاتب النفس، لنحاسب النفس، لنوبخ النفس، لنقتل أنفسنا الأمارة بالسوء، لننتهي منها. يقول ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، وليت لنا هذه النقطة. وقد حدثتكم عن درسين في مصر الجديدة كان بعنوان الكذابين. اللهم اجعلنا من الصادقين. نعم، وقفة مع النفس لنتساءل: أمن الكذابين نحن أم من الصادقين؟ اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. قال ابن الجوزي: وقفت مع نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، وصلت؟ نعم. إننا لم نهدأ بإذن أنفسنا ولا بجهدنا ولا بعملنا، إنما الهادي هو الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله. جلس بجوار عمه ساعات طوال لكي يقول عمه كلمة التوحيد بلسانه، فما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أن يستخرجها من فمه. فمن الذي أنطقك؟ الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. من الذي أمشاك حتى أتى بك إلى هنا؟ الله. كما جاء في الحديث أن قوما يحشرون يوم القيامة على وجوههم، قيل: كيف يمشون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فالذي أمشاك هو الله، والذي أنطقك هو الله. قل الحمد لله. قال: فرأيت اللطف الرباني قد رباني. إنما ربيت باللطف، قد رباني فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. سبحان الملك. شوف كلام السلف كله بركة. قال فما أرى إلا لطفا بعد لطف. إيه والله والله ما أرى إلا لطفا بعد لطف. نسأل الله أن يعاملنا باللطف. أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وعفوا عما يوجب عقوب. يقول ابن الجوزي وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. عمالين بلساننا بس نقول الحمد لله والقلب غافل. قال ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشفت للناس لاستحييت. كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم ليس ثمة احد بلا ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتم مش ناويين تصلوا على النبي النهارده عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. فالذنوب لازمة لازمة ولكن الخير في من يتوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال أرى ذنوبا تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشفت للناس لاستحييت. اسمع بقى الكلام الخطير. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا انها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق. اوعى تفكر انه كان بيزني مثلا او بيسرق يعني او بيغتاب وينم يعني او بيكذب ويفحش يعني. لا قايل وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. الناس درست هي ذنوب قبيحة في حق الناس اللي زيي. ده ابن الجوزي يعني اصلا. ابن الجوزي يقول ايه العلماء الكبار قد تصدر منه هفوة ياكل وهو ماشي في الشارع يعتبرها ذنب يتوب منه. مثلا ان هو يخطي في كلمة ان انسان واد واقف زي ده يقعده يعتبرها إساءة. إساءة. مش الرسول عمل كده ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم لما كان بيسوي الصف بجريدة الرجل قال له ايه؟ أوجعتني. قال اقتد. اقتد يعني ايه؟ اضربني اختص زي ما ضربتك. الرسول ما ضربوش ده بايه؟ ده بيسوي الصف بس. فقد تكون ذنوب في حق البعض لعلو درجته عند الله. مش عايز ادخل في طرق جانبية عشان نخلص موضوعنا. وانما وهذا تأويل استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان بيستغفر من ايه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ قال لك اصله كان من النبي بطلع عليه صلى الله عليه وسلم. كل يوم يرتفع درجة. فلما يرتفع يشوف درجة امبارح يلاقيها كانت درجة نازلة فيستغفر الله منها. فكان يكثر من الاستغفار على هذا النحو. عشان كده ابن الجوزي يقول ولا يظن ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا انها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق. لا بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. تأويلات ايه؟ فاسدة. انه يعمل عمل فيه شبه. يبقى هذا العمل فيه شبهة. التقوى ان يترك فيعتبر الذنب. يعتبر معصية. قال فصرت اذا دعوت. خلي بالك عشان تنتفع. انت معايا ولا نايم؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ايه؟ ارى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة وما ارى لذلك شكرا الا بلسان. ثم عندي خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا. يبقى في لطف ونعم وما فيش شكر الا باللسان. وفي ذنوب لو عوقب تهلك. طب لما اجي اطلب من ربنا اقول بايه؟ بايه بقى؟ يقول فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي. اقول تاني اتعلمها دي. قلنا لو انت رابعهم في الغار ونزلت عليكم الصخرة تتوسل بايه؟ مفيش عندك. هتقول ايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. تتوسل بنعمه بفضله بجوده بكرمه. قال فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي. ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي. ثم انا ادعو الله بمراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة. فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم. اعدت ايه؟ انوح اعدد على نفسي اصوت ابكي على نفسي. فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق عمل به. بس عمالين نتكلم وفين الشغل؟ مفيش. نعمل ايه؟ نجأر الى الله في فكاك رقابنا. قال وقد كنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو مقامات الكبار. كنت ارجو مقام ابي بكر فضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو قوة عمر فضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو علم معاذ ضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو زهد عثمان وعبادة عثمان ضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو شجاعة خالد ضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو زهد ابي ذر ضاع العمر وما حصل المقصود. كنت ارجو علم ابي الدرداء ضاع العمر وما حصل المقصود. اين انا من هؤلاء؟ ضاع العمر وما صرت. امت الى ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابي ذر ولا ابي الدرداء ولا معاذ ولا خالد. اين انا من هؤلاء؟ قال فرجدت ابا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت به فاعجبتني نياحته فكتبتها هنا. مين اللي بينوح دلوقتي؟ ابن عقيل. وابن الجوزي بينوح على نياحته. وانا هنوح لكم شويه ونحن كلنا بننوح على انفسنا لعلها نخلص منها. اللهم قنا شر نفوسنا يا رب. قال لنفسه لمين؟ ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. قال لنفسه يا رعناء. بيقول لمين؟ لنفسه. يا رعناء. يا رعناء يعني يا هيفا يا تفهى تقومين الألفاظ ليقال مناظر. وثمرة هذا أن يقال يا مناظر. اتعلم عشان تروح النهاردة تقول لنفسك الكلام ده، تدخل البيت تمسك لحيتك وتقول لها يا رحمة، تقول كده لنفسك يا هايف يا تافه يا خايف، تربي لحيتك عشان يقولوا سني، بتلبس قميص ابيض قصير عشان يقولوا لك يا شيخ، بتحط سواك في جيبك عشان يعرفوا انك على السنة، رايح بالكتب في ايدك والاقلام في جيبك عشان يقولوا طالب علم، نفسك تطلع كتاب عشان يكتب عليه اسمك، نفسك تخطب جمعة عشان الناس تبوس ايدك. يا هايف يا تافه، الجنة اغلى من كده. اسمع الكلام، يا رحمنك تقومين الالفاظ حتى يقال مناظر. وثمرة هذا ان يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الفارق. اهو انت زي بالضبط لعيب الكوره اللي بينحر قلبه عشان يقولوا هداف، بينحر جسمه بيطول جسمه عشان يقولوا لعيب. ما تفرقش، ضيعت اعز الاشياء وانفسها عند العقلاء، وهي ايام العمر حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر. يا سيدي قالوا شيخ بكرة يموتوا وما حدش يعرف الشيخ، حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، ثم ينسى الذاكر والمذكور اذا درست القلوب. هذا ان تأخر الامر الى موتك، بل ربما نشأ شاب افرح منك فموه له وصار الاسم له. العقلاء عن الله، الناس اللي بتفهم كلام ربنا، العقلاء عن الله تشاغلوا عن هذا، بما اذا انطوى نشرهم وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. يا نفس سيبك من الناس، قالوا شيخ قالوا كاتب قالوا اديب قالوا واعظ قالوا عالم قالوا مفتي قالوا مذكر قالوا طالب علم قالوا ورع قالوا تفي، بكرة تموتي ويموتوا لا ينفعوك ولا تنفعيهم، واللقاء بين يدي الله. دعك من الناس واعملي، فالجليس في القبر العمل للناس. اللهم اجعل جليسنا العمل الصالح يا رب، اللهم انس وحشتنا بعمل صالح يا رب. قال الشيخ اف لنفسي، اف اف مني، اف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عرق بها خاصينا. ابو الوفاء ابن عقيل ده مؤلف كتاب اسمه الفنون، 800 مجلد. كم؟ 800 مجلد. بيقول اف لنفسي، اف مني، سطرت مجلدات. يقول عملت لي كم كتاب؟ 800 مجلد. وما عبقت بها فضيلة، إن نوصرت شمخت، يتكلم عن نفسه، وإن نوصحت تعجرفت، وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف، فليتها نفسي أخذت أخذ المضطر من الميتة، توفر في المخالطة عيوبا تبلى ولا تحتشم نظر الحق إليها، إن انكسر لها غرض تضجرت فإن أمدت لها بالنعم استغلت عن المنعم. أف والله مني، أف والله مني، أف أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها، والله والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا اليوم بين الأصحاب. والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم، إنني والله قد بهرني حلم الله، حلم الله الكريم عني. كيف يسترني وأنا تهتك، ويجمعني وأنا تشتت. وغدا يقال مات العالم الصالح الحر، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني، ولو عرفوني ما دفنوني. والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين المعائب للأعداء، ولأنوحن نوح الساكنين للأبناء، إذ لا نائح ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها. والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا. والله لا أجد لنفسي خلة أتوسل بها أقول اللهم اغفر لي كذا بكذا. والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني من تسلط الأعداء. والله ما عرضت لي حاجة فمددت يدي إليه إلا قضاها. هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا قبيح فعلي معه وأنا عبد فقير إليه. ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت، بل علمت ووقعت. والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، ونور قلبي بالفصنة حتى أن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمي. فوا حسرة وحسرة وحسرة على أمر انقضى فيما لا يطابق الرضا. اللهم ارضى عنا يا رب. فوا حسرته على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا. وحرماني من مقامات الرجال الفطناء، يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، يا خيبته وشماتة العدو بي، وخيبة من احسن الظن بي اذا شهدت جوارحي علي. يوم الفضيحة الكبرى يؤتى يوم القيامة به الشيخ تندلق اكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار، يقال يا شيخ كنت بتقول؟ يقول كنت اقول ولا اعلم. وخيبت من احسن الظن بي اذا شهدت الجوارح علي. وخزلاني عند اقامة الحجة سخر والله مني الشيطان وانا البطن. اللهم اللهم توبة خالصة من هذه الأخدار، ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار. إلهي قد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع، وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم، ليس لي وسيلة إلا التأسف والندم. فوالله إلهي فوعزتك إلهي ما عصيتك إذ عصيتك جاهلا بمقدار نعمك، ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك، بل غرني جهلي، فاغفر لي ما سلف من قبيح فعل. تلك وقفة العلماء، وهذه وقفة الأئمة العظماء. توبيخ النفس كسرها، إهانتها، توجيهها، عيبها، تكسفها، التعرف على أمراضها وأهوائها وأدوائها وسوء فعلها. نعم، لابد أن تكشف نفسك لنفسك، أن تكتب ذنوبك، أن تعرف عيوبك، أن تبين آفاتك، وأن توبخ نفسك وتنوح عليها. هل جربت أن تجلس مع نفسك ليلة لتقول كما قال هذا الحبر الصالح: أف والله مني، أف أف والله مني اليوم على ظهر الأرض وغدا تحتها؟ نعم، إنك بحاجة إلى كسرها بهذا، ذلها بهذا، أن تعترف بتلاحق النعم وتوالي الستر وكثرة الخطايا والذنوب. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. ثم بعد هذا التوبيخ، النقطة الثالثة من الطلقة الرابعة في التسديد: استشعار لذة العبادة. يقول ابن القيم: فالعبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليك. نعم، حاجتك للعبادة أخي. أنت حين تأكل وتتلذذ بأكلة تحبها، قل لنفسك: ثم ماذا؟ بعد أن تشرب شربة تحبها، قل لنفسك: ثم ماذا؟ بعد أن تنام مدة تحبها، قل لنفسك: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بعد أن تركب سيارة تتمناها، قل لنفسك: ثم ماذا؟ بعد أن تتزوج امرأة تحبها، قل لنفسك: ثم ماذا؟ بعد أن تنال من الشهوات أقصاها، قل ثم ماذا؟ ستجد في نفسك فقرا إلى شيء أعظم من هذا، وهو أن تكون عبدا لله. تسمع كلام ابن القيم تاني؟ ها؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فالعبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه. خلي بالك، واحدة واحدة، انت ما بتكتبش ليه؟ فلا فرح للعبد اعظم من فرحه به بوجود ربه وانسه به. انس بايه؟ بربه. تأتمس بزوجتك، بولادك، باصحابك، بامك، بابيك. ساعة الوحشة التي تقع في قلبك، كل هؤلاء لا يغنون عنك من الله شيئا. تحس ان رغم وجود كل دول انت محتاج ربنا. قلت لكم ان قضية الوحشة وفصلنا فيها قبل كده، جزاك الله خيرا، قضية الوحشة وفصلنا فيها قبل كده، انك تجد الانسان مع المعاصي والذنوب والغفلة حاسس انه متضايق من جواه، قرفان، مهموم، مكتئب، مالك؟ مش عارف، مش عارف مالي. زوجتك طيبة، ولادك مؤدبين، ابوك وامك راضيين، اصحابك بيحبوني ويخدموني، فلوس موجودة، الصحة تهد جبال، أم المال، قلبي مقبوض، صدري مكتوب، مخي مش عارف، مش عارف مالي. بتحصل يا أحيانا مال، يعني هو فقد الله، مش لاقي ربنا. يقيم الله وحشة بينه وبين نفسه، أرفان من نفسي، نفسك تموت من خايف، خايف لموت مرعوب، عايز تعيش؟ لا مش عايز أعيش متضايق. لو عايز تعيش ولا تموت؟ مش عارف، خايف أموت ومتضايق من المعيشة. دي إيه دي؟ وحشة بين العبد وبين نفسه. دي لما تبقى بينه وبين ربه يجي بعد كده تقول له طب ادعي ربنا، يقول لك مش عارف ادعي، بصلي من غير قلب، بقرأ قرآن من غير مخ، من غير تدبر، بتصدق من غير نفس، بذكر الله من غير وعي، مش حاسس بأي طعم من الدنيا ولا اي لذة للعبادة. ليه؟ استحكمت الوحشة بينه وبين نفسه فاخلفت وحشة بينه وبين ربه. طب ادعي ربنا، يقولك برفع ايديا ومش قادر اقول يا رب، بسجد قول يا رب يا رب يا رب يا رب الله اكبر، مش لاقي حاجة يقول، نفسه يدعي. خليك في حاجة، انسان وقعت وحشة بينه وبين الله، بقى مش عارف هو بيحب ربنا ولا بيكرهه، هو عايز ربنا ولا مش عايزه، هو بيدعي ربنا ولا ما يدعيش. تايه. بعض السلف وقف يوم عرفة، قيل له لبي، قال ثم وحشة. قال ايه؟ ثم وحشة، هناك وحشة مش قادر اقول لبيك. فلما انتصف النهار قيل لبي، رفع يديه ثم قال ثم وحشة، ثم وحشة. لما مالت الشمس قيل قد مالت الشمس، لبي، فرفع يديه وقال لبيك اللهم لبيك، ثم خر ميتا. انقضت الوحشة بالوصول، وحشة تقع بينك وبين الله، كيف الخلاص؟ هذا الاعتقاد الصحيح، انه لا المال ولا الزوج ولا الأولاد ولا الأصحاب ولا الدنيا بأسرها ولا الجنة تزيل هذه الوحشة. لا يزيلها إلا شعورك ألا فرح للعبد أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به. اعتقاد من جواك إن الأنس بمين؟ بالله وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وأحبه وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ففساده ومضرته وعطفه أعظم من فساد أكل الطعام اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته. تتلذذ ذاك بشرب بنوم بزوجة بأولاد بحلال تتلذذ، ولكن زي العسل المسموم طعمه حلو لكن هيقطع بطنك ويقتلك بعد ذلك. يقول ابن القيم إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له لا يشرك به شيئا في محبته حتى أنت محتاج تعبد ربنا. أنت إيه؟ محتاج تعبده ولا تشرك به في عبادته في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في الحمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. حاجته إلى ذلك أعظم من حاجة الجسد إلى الروح. جسد بدون روح يسوي قدين؟ يسوي ايه شباب؟ ولا حاجة. فكذلك انت بدون ذل لله ما تسويش حاجة، بدون عبادة لله ما تسويش حاجة، بدون حبك لله ما تسويش حاجة، بدون توكلك على الله ما تسويش حاجة ابدا. يقول ولحاجة العبد الى ذلك اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فان حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها الا بالهها الذي لا اله الا هو. لا صلاح الا بالهها الذي لا اله الا هو. الاخوة بيسألني على الباب قل لي كلمتين اتنين قلبي ينصلح ازاي؟ قلت له هما كلمتين اتنين. اجمع العلماء على ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها، ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وجوني حاضر، عايزين نجيب هنا واحد بتاع ترجمة فورية. صليتم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: وقد اجمع العلماء، الكلام ده في كتاب الوابل الصيب من لا في كتاب الداء والدواء، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول ابن القيم: وقد اجمع العلماء، هو قال وقد اجمع العارفون هم العلماء يعني، ولقد اجمع العلماء على ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها. يبقى عمر قلبك ما هيسعد الا لما يوصل لله. واحد يقول لي: طب ما انا ما وصلتش لربنا ومبسوطة، او فلان من الناس. القلوب لن تنال مناها حتى تصل الى مولاها. قد يقول العبد، قد يقول البعض: يا عم ده في ناس عايشين ومبسوطين وهيصين ومتلذذين وما يعرفوش ربنا، بلاش من المسلمين زي المشركين والكفار واليهود والنصارى وغيرهم، حتى انك تجد بعض المسلمين يقولون ده عايشين عيش احسن مننا. طب اسمع كلام ابن القيم بقى عشان تعرف هم عايشين ازاي. يقول ابن القيم: بل ليس لهذه الحاجة، الحاجة إليه حاجتك لأن تكون عبدا لله نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. الحقيقة روحك وقلبك مش الجسد، ولا صلاح لها ليه؟ للروح والقلب. يا ابني خليك معايا يا ابني. ولا صلاح لها ليه؟ للروح والقلب. إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد، خلي بالك، ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. لو حصل له بغير الله لذات وسرور، هذه فيها آفتان: الأولى لم يدم، لا تدوم، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. ممكن واحد بيستمتع بأكل سندوتشات الشاورما مثلا، بيستمتع بأكل اللحم الضاني، بيستمتع بأكل الكباب، يجي فات من الأوقات الأطباء يقولوا له تاكل 50 جرام لحمة في الأسبوع لأن ده بيضرك، يعلي الكوليسترول في الدم، صح ولا لا؟ قد يستمتع البعض بجماع زوجته، ده حرام ده؟ حلال. يستمتع يكثر يكثر حتى يقول له الأطباء ستهلك إن لم تنتهي. كل شيء في الدنيا ملذ على هذا النحو، أنه يؤذيه اتصاله به ودوامه معه، وقد يعذب به في وقت من الأوقات، وقد يكون الذي يلتذ به هو غير ملذ. اللي بيمسك سيجارة كده ويدخن بيتلذذ من وجهة نظر، هو بيتلذذ صح، لكن الحقيقة ان هو يتعذب يتقطع. قد يتلذذ انسان اخ باعد بيقول انه شغال مش عارف فين 12 ساعة في اليوم واقف على رجلين، يرجع البيت مهدود يتخمت في الارض، يقول انا ما عنديش مانع اسيب الشغل اذا كان حد من الاخوة الحاضرين عنده شغل ليه. انت هتشرط على ربنا؟ اشتغل استغل يا اخوي. حد قالك سيب السم؟ ما تسيبش. انت اللي تايه وانت اللي ضايع وانت الذي فقدت الله. بتستمتع بايه؟ فلوس؟ دنيا؟ مظهر؟ منظر؟ جاه؟ كل هذا عذاب. فقد يستمتع العبد بشيء غير ملذ ولا منعم، بل يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها مع اللذة. هكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجراح. يبقى الناس اللي بتتلذذ وبتتنعم بغير الله، الناس اللي بتتلذذ وبتتنعم بغير الله، هؤلاء لا يتلذذون لا يتنعمون، هم يتعذبون ويظنون انهم يتلذذون. زي بالضبط الجربان، عارف واحد عنده جرب يوم يهرش الهرش ده عنده لذة، لكن ايه مش لذة، ده بيعمل ايه؟ بيقطع جلده. تبقى دي لذة ولا قرف؟ لذة مقرفة. كل لذات الدنيا كذلك الا اللذة في عبادة الله. احبكم في الله. ألذ شيء في الدنيا بعد عبادة الله شرب الماء البارد. في دليل على ان ألذ حاجة شرب الماء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظهر. ينفع عندكم دليل ده؟ ففعلا ألذ شيء في الدنيا بعد عبادة الله الماء البارد. نسأل الله ان يرزقنا شكر نعمه. اخوتان، استشعار لذة العبادة هذا سبيل لتحقيقها. يعني بعد ما تصلي، طب ماشي صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، بس انا قصدي بعد ما تصلي العشاء اقعد دقيقة كده، دقيقة ساكت وانت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واسأل نفسك انت حسين بلذة الصلاة؟ اسأل. لو قلت لنفسك لا، قلت طب ليه؟ قم صلي ركعتين سنة العشاء وحاول تحصل فيهم لذة الصلاة. بعد ما تخلص، ها حصلت اللذة؟ لا. طب ليه؟ عشان كذا وكذا. تخلص منها وقم صلي كمان ركعتين، ها حصلت لذة الصلاة؟ لسه برضه. طب كمان ركعتين، حاول اجتهد. وانت ماسك المصحف بتقرا قران، بعد ما تقرا ربع اسال نفسك انت حاسس بطعم القران بلذة القران؟ لا. طب ليه؟ عشان مش محضر قلبي وذهني، سرحان. طب حضر قلبك وذهنك واقرا. حسيت؟ لا. طب ليه؟ عشان القعده مش مريحاني وقلقان. طب اقوم اقعد قعده كويسه. اقرا تاني؟ لا. طب اقوم اقرا في الصلاه؟ لا. طب اقوم اقرا على شيخ؟ لا. طب اسمع الايات دي من شيخ؟ حاول تستشعر اللذه، حصلها، اجتهد، جمعها، حس بيها، استمتع. عارف اللي الولد بتاع الهيروين بيضحكوا عليه في الاول ازاي؟ انهم يعملوا ايه؟ يشمموه شم ببلاش. لما ياخد شم ببلاش يحس، يستمتع استمتع كاذب طبعا، بعد كده ما يقدرش يبطل. كذلك لو استمتعت مش هتقدر تبطل، هتدمن ذكر الله، تدمن تلاوة القرآن، تدمن قيام الليل. يبقى عندك ادمان، ساعة ما يجي وقت الجرعة ما تقدرش تصفيه، لازم تؤدي الطاعة التي عليك. النقطة الأخيرة وبها نختم، فقه الاجتهاد في العبادة، فقه الاجتهاد في العبادة. للأسف انك تلاقي كثير من الإخوة عايز يبقى عابد، عايز يبقى زاهد، عايز يبقى عالم، عايز يبقى تقي، عايز يبقى ورع، بس ما عندوش فقه، بيخبط، او في تعبيرنا العام بيلوش، يخبط شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده فلا يصل. اذا العبادة محتاجة الى ايه؟ الى فقه. تعالوا اخوتي لنرى كيف ضبط السلف حياتهم لكي يستطيعوا ان يضبطوا عبادتهم. اولا ايها الاخوة، انظر حتى لا نصاب بالاحباط او نكذب الاخبار، تعالوا لنعرف الفرق بين حياتنا وحياة السلف. اولا، لم يكن السلف يعملون اغلب اوقات نهارهم كما نفعل الان، بل كان جلهم اذا كسب ما يقوته اكتفى به. مثلا عتبة الغلام كان رأس ماله فلتا، يشتري به غوص ويبيعه بثلاثة فلوس، يتصدق بفلس ويتعشى بفلس وفلس رأس ماله. سمعت دي ولا مش واضحة؟ كان رأس ماله 3 جنيه، كان رأس ماله جنيه واحد، يروح يشتري بالجنيه قوس ويعملوا اثبتة، يبيع الاثبتة بثلاثة جنيه، يتصدق بجنيه وياكل بجنيه ويشتري بجنيه قوس عشان يبيعه تاني يوم ب3 جنيه. بس حد مننا عايش العيشة دي النهاردة؟ ما بقولكش يبقى عندك جنيه في اليوم، لا، اللي يكفيك انت وزوجتك واولادك بالكاد. الاخ اللي بيقول انه شغال 12 ساعة ده شغال 12 ساعة ليه؟ عشان الشغلانة اللي من 8 ل2 ب150 جنيه، ما ينفعوش، ما يكفوش. هو شغال من 6 ل6 عشان يقبض 500 جنيه او 400 جنيه يكفوا. طب 150 جنيه ما يكفوش ليه؟ قال لك 50 جنيه سكن، 70 جنيه سكن، وفضلوا 80 جنيه، 80 جنيه يعني 2 جنيه ونص كل يوم، يعملوا ايه؟ يعملوا. لو اردت ان تعيش على الكفاف، واحد يقول ده انت لسه الاسبوع اللي فات قايلنا لابد ان احنا نكون من صناع الحياة. ايوه، تبقى من صناع الحياة لما تبقى قدها. يعني لما اجي الواحد صاحب مصنع النهاردة واقول له سيب مصنعك واكسب كل يوم كل شهر 150 جنيه كفي عيالك، يبقى انا غلطان. لكن لما اجي لشاب النهاردة وشغال في شركة من 8 ل4 ب700 جنيه واقول له سيبها واشتغل في شغلانة ب150 جنيه، ابقى غلطان. لكن لما اقول واحد شغال من 8 الصبح ل2 بالليل، من 8 ل2 الظهر، وعين من 3:30 ل1 بالليل، لا، سيب من 8:30 ل1 بالليل، كما يسر الله لك فافعل، ولا تضيع دينك، لا تضيع دينك. كل القليل وعيش على القليل وارضى بالقليل. كما قلت في خطبة الأمس أن الله قال لأهل مكة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. خلي بالك اقتصاد قريش اقتصاد مكة كان يقوم على السياح الداخلية الخارجية اللي جايلهم من بره الناس اللي جايين الحجاج وليه والمعتمرين ربنا بيقولهم خلاص قافل ما يجوش هنا دول تاني لانهم ايه نجس ما يدخلوش الكعبة فلا يقربوا المسجد الحرام ايه بعد امي ناس. قال لك بس مشكلة طب وبعدين مش هنلاقي ناكل. قال الله وان خفتم عيلة فسوف ايه يغنيكم الله من فضله ان شاء. نقول هذا العمل الذي تعمله نجس سيبه وان خفت عيلة فايه فسوف يغنيك الله من فضله ان شاء فقد لا يغنيك. تحتاج ان تتخلص من بعض الكماليات من كل الكماليات ان تتنازل عن بعض الضروريات ان تجوع ان تعرى لكن كل هذا في سبيل الله لكي تدخل الجنة. شيخ الاسلام حماد بن سلمة كان اذا ربح في ثوب حبة او حبتين اغلق دكانه ومضى الى المسجد فلا يبيع شيئا. يفتح الدكان يكسب 5 جنيه بس دي مصاريف النهاردة يروح قافل الدكان ومروح. النهاردة لما تفتح الدكان خارج انت سواق تاكس فاول توصيلة طلعت ب100 جنيه تعمل تروح ابدا لا يقول لك ده يوم حلو قوي ده فرجت النهاردة ما انتش عارف يا جاي انت هتقطع رزقك بنفسك انت هتسد على نفسك باب رزق ربنا فتح لك وسع يا عم. لا مش ده المنطق ولا الفهم اللي معاه تستطيع ان تعبد الله. دي نمرة واحد ان السلف لم يكونوا يجتهدون في افناء اوقاتهم في عمل الدنيا. اثنين انه كانت عندهم بركة في الرزق والوقت معدومة في عصرنا. كانت عندهم ايه بركة في الوقت مش موجود بركة في الرزق مش موجودة. ذلك كان بإخلاصهم وكثرة تحريهم الحلال كانوا بيأكلوا من حلال فعشان كده ربنا بارك لهم. مالك ابن دينار كان يكتب المصاحف كان شغلته ايه كتابة المصاحف بيمسك مصحف ينقله في ورق ويبيع الورق ده او مش بيبيعه واحد يجيب له ورق وحبر وإقلام ويقول له اكتب لي مصحف يكتب له المصحف ب4 دراهم يسيب ال4 دراهم عند البقال كل يوم ياخد رغيف يتعشى بيه يقول انا بقالي دلوقتي 4 سنين لم اذق لحما وها انا مالك ابن دينار ما نقص لحمي ولا عظمي. النهاردة افتكر لو ولادك ما كانوش لحمة صار يعملوا فضيحة. لا ده انا سمعت اسوأ من كده ناس بتشتكي يقول ده انا بقالي شهر باكل فراخ ما دقتش لحمة. ياه ياه ايه المشكلة مالك ابن دينار 4 سنين يقول ما ذقت لحمة وما نقص عظمي ولا لحمي. ايه يعني لحم ادمان ادمان. كانت عندهم بركة في الوقت وبركة في الرزق بسبب تحري الحلال. 3 لم تكن حياتهم بهذا العسر الذي نعيشه الان. صراحة كانت الاماكن متقاربة كان العيش سهلا. تعال النهاردة عشان توصل من بلاد دكرول لشبرا تاخد قد ايه معاناه مش مشكلة الوقت اكثر ما هي مشكلة التعامل مع البشر. التعامل مع الحديد والدخان، مع السيارات، التعامل مع مشكلة مشكلة مشكلة ضخمة، حياة عسيرة. وانما نحن الذين عسرناها. رابعا، السلف لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي نعيشها الان. تجد النهاردة الزوجات، النساء النهاردة مخهم اللهم اصلح نساء المسلمين، ولما تتكلم يقول لك يا عم انت عارف ان هم ناقصات، ناقصات عقل ودين. مشكلة، ليس النساء اليوم كنساء السلف، الامر مختلف. هم دلوقتي تحت بيضحكوا ويقولوا ايه، ما هو برضو الرجال النهاردة مش زي رجال السلف، صدقنا. ولكن كانت المرأة من نساء السلف عمرها ما قالت له احنا نفضل محبوسين في الشقة كده مش هنخرج نتفسح نتهوى شوية. عمرها ما كانت كل يوم والتاني تقول عايز اروح عند امي، اشمعنى انت بتروح عند امك؟ عمرها ما قالت له الحمام ده بقى شكله يقرف، مش هتجيب لنا سيراميك كليوباترا؟ ما حصلش ابدا. ان قالت له التلاجة الايديال دي مش هتتغير بقى ونجيب تلاجة ببابين، ما حصلش. المكت اللي عفن ده مش هتشيله بقى وتعمل لنا الشقة سيراميك عشان نرتاح من المكت والغسيل والكنز، ما حصلش ابدا. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اعروهن يكون القرار. قال ايه؟ اعروهن يكون القرار. يوم ما تجيب لها فستان جديد عايزه تخرج عشان الناس تشوفه، فعمر الخطاب يقول لك ما تجيب لهاش ملابس عشان ما تخرجش. يكون القرار لقولة عمر. النهارده تقدر؟ تقدر؟ مش ممكن، مش ممكن. نعم، لم تكن حياته بهذا العسر الذي نعيشه الان. هناك امور مزعجه، مش الزوجه بس، الاولاد. الاولاد، احد الاخوه بيقول لي يا شيخ انا لو قعدت مع زوجتي 23 ساعه و50 دقيقه وخرجت 10 دقائق مع الاخوه، تقول له انا بقى عايز ال 10 دقائق دول. دول اهم 10 دقائق في اليوم. نعم، كثير من هذا الازعاج موجود في البيوت. تربيه الاولاد مشكله، مشكله كبيره. النهارده مثلا البنت واقفه قدام المرايه، اللهم اصلح بنات المسلمين يا رب. يا بنت ما تقفيش قدام المرايه. طب ليه يا ابي؟ طب تقول لها ليه؟ عشان يا بنتي احنا مش فاضيين للمرايه، لازم تقعدي تحفظي القران او تذكري الله او تقري. طب ما انا قريت وذكرت خلاص. برضه ما تقفيش قدام المرايه. طب ليه؟ يعني ايه السبب؟ اولاد مزعجين، اولاد مزعجين فعلا. ثم اللي انت بتربيه وتقعد تعمله في سنه يروح عند عمه او خاله او عمته او خالته او جده او زبته يشوف التلفزيون يهدهولك ساعة. بنتك اللي قاعد تلبسها الخمار والجلباب ترجع تسمعها بتغني وترقص. منين؟ من المدرسة؟ من الشارع؟ من التلفزيون؟ ما عندكش تلفزيون، لكن الجيران عندهم، وابوك عنده، وعمك وامامهم. ان شاء الله كلامنا عن تربية الاولاد بكرة باذن الله في درس مسجد الفتح في المعالي ان شاء الله. لكن كيف نربي اولادنا؟ بقى اشكاليه ضخمه. ايضا ما يرضي الوالدين النهارده صار امر صعب. الاب والام ما يرضيهم صار اشكال. الاعمال نفسها، حتى لو كنت شغال بتبيع فول، بتبيع طعميه، فضلا عن كونك موظف في مصلحه حكوميه او مدرس او غيره، التعامل مع الزملاء والتعامل مع المدير، فضلا عن التعامل مع الجيران، فضلا عن الصورة المشوهة للملتزمين في الإعلام، فضلا عن كثرة الإخوة الذين يضرون الدعوة، حياة صعبة صعبة. أضف إلى أشد من كل هذا أكل الحلال، البحث عن الطعام الحلال وعن الأكل الحلال وعن الرزق الحلال صار شيئا يكاد يكون عسيرا. 5 وهو السبب قبل الأخير، تغير نمط الحياة. في عصرنا إلى عصر السرعة وعصر الاتصالات، ثم الأخير أن ديار الإسلام افتقدت الحكم بما أنزل الله، وهذا أكبر سبب أفسد علينا حياتنا. فاللهم حكم فينا شرعك يا رب. إذا عرفنا هذا كله فماذا نصنع لكي نحقق التوازن بين العبادة البدنية وغيرها من العبادات المطلوبة كالدعوة والتعلم وصلة الرحم؟ هذا إلى جانب بعض الجوانب المساعدة. ماذا نصنع وكيف نقوم؟ ماذا نصنع في هذه الحياة المعقدة؟ ماذا نصنع في هذه الحياة الصعبة؟ يجيبك الإمام الذهبي رضي الله عنه بعد أن ذكر كلاما لأحمد بن أبي الحواري. قال الإمام الذهبي: كل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يخطئ ويضل ويندم ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال. خلي بالك بعيدا عن الغلو، منهجية التعبد. يقول الإمام الذهبي في بيان هذا: فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر. دين الإسلام يسر وحنيفية سمحة، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من ساعته. وقد كان النساء أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلوى والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه، هو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخلا بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكثرة صفت حواسه ولطفت ولازمته الخطرات، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، وينظر إلى الناس بعين الازدراء وإلى نفسه بعين الكمال. قال: وليس ذلك من شريعتنا في شيء، بل ملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين، أماتنا الله على محبته. هذا منهج العبادة. اقول تاني ها؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا منهجهم، اتباع السنة دون غلو ولا إفراط ولا تفريط. اولا قال السلوك وملازمة الذكر وترك مخالصة العام والبكاء على الخطيئة، هذه اصول اهل السنة. اولا سلوك الطريق الى الله، ملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، دوام الذكر لا يزال. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فمرني بعمل اتشبث به، قال لا يزال لسانك ايه رطبا بذكر الله. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب. وترك مخالطة العامة، لما سأل رجل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من نجا، قال امسك عليك لسانك و وليسعك بيتك، اقعد في البيت وليسعك بيتك. ترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك، والتلاوة بالترتيل والتدبر، ومقت النفس وذمها في ذات الله، والاكثار من الصوم المشروع يوم بعد يوم، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمين، وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر، والانفاق مع الخصاصة. الصدقة، الصدقة، اياكم ان تغفلوا عن الصدقة. الصدقة الانفاق مع الخصاصة، ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقول الحق المر برفق وتؤدى. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاخذ بالعفو، الاعراض عن الجاهلين، الرباط بالثغر، جهاد العدو، حج البيت، تناول الطيبات في الاحايين مش على طول، احيانا، وكثرة الاستغفار من السحر. هذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين، اماتنا الله على محبتهم. ما هو المنهج؟ واحد، إقامة الفرائض. اوعى تقوم الليل وتنام عن صلاة الفجر، اوعى تصوم النفل وتنام عن صلاة العصر، اوعى تشتغل بالذكر وتترك الفرض، اوعى تحفظ القرآن ولا تغض بصرك، لا، أقم الفرائض. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. اثنين، النظر في فضائل الأعمال. الفقه بقى هنا، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج من عند أم سلمة وهي تذكر الله، فغاب إلى نصف النهار ثم عاد، قال: ما زلت على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك ايه اربع كلمات لو وزن بما قلت لوزنتهم لوزنهم. قالت: ومن؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. يبقى الفقه أن تبحث عن أولويات الأعمال. أولويات الأعمال. ثلاثة، أن تبحث عما يصلح ذاتك. ممكن واحد يصلح الصيام، واحد يصلح القيام، واحد يصلح تلاوة القرآن، واحد يصلح الذكر، واحد يصلح كل دول، وهذا هو الغالب. نمرة أربعة، العزيمة القوية. العزيمة القوية، أن تكون عندك عزيمة. ذكرنا أن أبا مسلم الخولاني كان يعلق إيه؟ صوتا يؤدب به نفسه، لما يفتر يقعد في الأرض، يجيب إيه؟ الصوت، يضرب رجليه، قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. عزيمة قوية، ألزم نفسك، ألزمها، اضربها، أدبها، عاقبها، عاقب نفسك، عاقبها. هذه العقوبات مهمة جدا أن تحرمها بعض المباحات. قال ابن الجوزي: امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. لما تروح النهارده قلت لكم قبل كده وتقول لنفسك مفيش نوم غير مفيش عشاء غير اما نقرا جزئين، هل نفسك تقول لك دخن سيجاره؟ ليه؟ اذا كانت مش طايله تاكل هتقول سيجاره؟ تقول لا مفيش نوم غير اما نصلي 11 ركعه. تقول لك اتفرج على التلفزيون؟ ده مش طايله تنام. فلما تمنعها من المباح لا تميل النفس الى الحرام. قلت لكم قبل كده عشان كده ودى التعامل كما قال بعض السلف حتى يكون اشد معامله لنفسه من الشريك الصحيح. ليه؟ لشريكه. يعني ايه؟ يعني لما اكون لي عند الاخ فلان 100 جنيه وانا عارف ان هو بلاش الاخ فلان، لي عند شخص 100 جنيه وانا عارف ان هو بياكل اموال الناس بالباطل، فلو رحت قلت له هات ال 100 جنيه اللي عليك يقول لك لا 100 جنيه انت ليك 50. اقول ماشي هات 50، يقول لك خد 20 وتوكل على الله. انا اعمل معاه ايه ده بقى؟ اروح اقول له فين ال 500 جنيه اللي عليك؟ قول له 500 جنيه؟ قول له ايوه. يقول لك لا والله كانوا 100. لا لا لا. يقول لك والله 100. طب هات ال 100. احصل على حقي. على فكره ده لا يجوز في الواقع. المثال احنا بنقوله على النفس بقى، ان انا اقول لنفسي تكفي؟ لا. اما نقرا 5 اجزاء تقول لك لا لا لا لا كفايه جزئين. فتقرا جزئين. لكن لو قلت لنفسك بتدلعها انت بقى ربع بس وخلاص، ربع ربع، تقول لك طب نتعشى ونقرا، نتعشى وننام. ما ينفعش التعامل مع النفس كده، لازم يبقى في فقه في معامله النفس. لازم لابد في فقه معامله النفس. ثم اخوتاه هناك حقوق اخرى اقامتها اعانه على التحكم، مثل اكرام الزوجه وتربيه الاولاد وصله الرحم والاحسان الى الفقراء واليتامى. دي حقوق اخرى هي جوانب من التعبد وفيها اعانه على التعبد. قد تحرم قيام الليل بقطع الرحم، بقطيعة الرحم. بقالك قد ايه ما زرتش عمتك ولا خالتك ولا عمك ولا خالك، جدك جدتك، ابوك امك، صل الرحم والله به يعينك. زوجتك مش معنى ان احنا بنقول بتقول لك فسحني، بتقول لك غيرني، انك انت تبقى طاغوت في تبقى امبراطور في البيت، تبقى دكتور، دكتاتور، هذا كده صح، تبقى دكتاتور في البيت، لا. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله. فلازم تحسن إليها، وقد يكون الإحسان إليها إعانة على الطاعة. أولادك، خلي أولادك يحبوك أفضل مما يخافوا منك، يحبوك ويخافوا منك في وقت واحد، هذا هو الكمال. هذا هو الكمال. الاثنين مع بعض، صدق على الفقراء والمساكين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، فتح بيتك لابن السبيل، كل هذه سبل لإقامة الخير. نكون بهذا قد انتهينا من الطلقة الرابعة التي نتخلص بها من النفس، وبقيت الطلقة الخامسة نؤجلها إلى أحد القادم على طول كده؟ الأحد القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.